بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 13 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: الزحاف المنفرد. وتغيير ثاني حرفي السبب ادعوه زحافا فأوجه الجزء من ذلك احتاما، وذلك بالإسكان والحذف فيهما يعم على الترتيب فاقض على الويلة، فتلك بثاني الجزء لضمر متباعا بخابن ووقص فادعو كلا بما اقتضى. الزحاف المنفرد، يعتبر هذا الباب من أهم الأبواب في العروض التي ينبغي لمن يدرس العروض أن يتقنها ويستوعبها. فبعد أن عرف الأجزاء العشرة التي منها تتألف البحور الشعرية، جاء الدور ليعرف أيضا التغيير الذي يعتري من حين لآخر تلك الأجزاء، فيفقدها صورتها الأصلية وينقلها إلى أوزان أخرى. والتغيير الذي يطرأ على الأجزاء أربعة أنواع: الأول الزحاف بنوعيه المنفرد والمزدوج، الثاني العلل بنوعيها التي للزيادة والتي للنقص، النوع الثالث ما أجري من العلل مجرى الزحاف كالتشعيت مثلا في الخفيف، النوع الرابع والأخير ما أجري من الزحاف مجرى العلل كالقبض مثلا في عروض الطويل، فهو بمثابة علة للزومه فيها. وهذا النوع الرابع زاده الدماميني رحمه الله في شرحه للخزرجية. فقول الناظم الزحاف المنفرد، أي هذا باب الزحاف، وسمي منفردا لأنه يكون في موضع واحد من الجزء، وسمي الآخر مزدوجا لكونه في موضعين منه. والزحاف في اصطلاح أهل العروض هو تغيير يلحق تواني الأسباب إما بالإسكان أو بالحذف. والزحاف المنفرد ثمانية، وهي الإضمار والخبن والوقص والطي والقبض والعصب والعقل والكف، والمزدوج أربعة، وهي الخبل والخزل والشكل والنقص. فبدأ الناظم بالمنفرد فقال: وتغيير ثاني حرفي السبب ادعوه زحافا، يعني أن التغيير الذي يحل في الحرف الثاني من الأسباب يسمى زحافا، والسبب هنا يشمل الخفيف والثقيل معا، إلا أن ثلاثة أحرف من الجزء لا يشملها هذا التغيير، أي تغيير الزحاف. وقد أشار إليها الناظم بقوله: فأوج الجزء من ذلك احتمى. فأوج، وقد رمز بالألف من أوج إلى الحرف الأول من الجزء، وبالواو إلى الحرف السادس منه، وبالجيم إلى الحرف الثالث منه، فهذه الأحرف الثلاثة لا تخضع لتغيير الزحاف أبدا. لهذا قال: فأوج الجزء من ذلك، أي من ذلك التغيير، احتمى وامتنع. قد يقول قائل: لماذا لا يكون الزحاف في أوج الجزء؟ الجواب: لأن الزحاف مختص بتواني الأسباب، وأوج الجزء يتكون من أوائل الأسباب أو من الأوتاد. ثم بين الناظم نوع التغيير المذكور بقوله: وذلك بالإسكان والحذف فيهما يعم على الترتيب فاقض على الولا. وذلك، أي التغيير، يكون بالإسكان للحرف المتحرك، والحذف أي أو بالحذف للحرف الساكن أو المتحرك. فيهما يعم، أي التغيير يعم ثاني الحرفين فيهما، فيهما أي السببين الخفيف والثقيل. فقوله على الترتيب، أي يعمهما على الترتيب السابق المبني على تقديم لخف فلخف، وهو تقديم إسكان المتحرك ثم حذف الساكن ثم حذف المتحرك. وهذا هو المنهج الذي يتبعه الخزرجي رحمه الله في هذا الباب. وقوله فاقض على الولا، أي فاحكم بذلك الترتيب على الولا والتتابع، فهو تفسير لقوله على الترتيب. ثم شرع الناظم يبين مسمى تلك التغييرات، فقال فتلك بثاني الجزء لضمر متبعا بخبن ووقص فادع كلا بما اقتضى. فتلك بثاني الجزء، فتلك أي التغييرات، فتلك التغييرات بالإسكان أو الحذف إن حلت بالحرف الثاني من الجزء فهي ثلاثة. أولها الإضمار، وهو إسكان الحرف الثاني المتحرك كإسكان تاء متفاعل في بحر الكامل، فيصير متفاعل فينقل إلى مستفعل. متبعا، أي حال كون الإضمار متبعا في الترتيب بخبن، والخبن حذف ثاني السبب الخفيف كحذف سين مستفعل مثلا فيصير متفعل، فالجزء حينئذ مخبون. ووقص، أي وبوقص، والوقص حذف ثاني السبب الثقيل كحذف تاء متفاعل فيصير مفاعل في الكامل. فادع كلا، أي كلا من هذه الثلاثة بما اقتضى، أي بما اقتضاه الترتيب السابق من تقديم إلى خف فلا خف، وهو تقديم الإضمار ثم الخبن ثم الوقص. ثم إن الإضمار والوقص يكونان في جزء واحد وهو متفاعل، وفي بحر واحد وهو الكامل. والخبن يكون في خمسة أجزاء، وهي التي بدأت بسبب خفيف، وهي فاعل مستفعل فاعلات مفعولات مستفعل مفروق وتيت. ويكون في عشرة أبحر، وهي المديد والبسيط والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمقتضب والمجثث والمتدارك. هذا وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء الرابع من المحرم الحرام عام 41,400,000 من الهجرة، موافق الرابع من شتنبير سنة 19,200 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.